هذا تأكيد من ابن عمر رضي الله عنه في مسألة طاعة أمير الحج أو من ولاه ولي الأمر لإمارة الحج للحج بالمسلمين، يجب طاعته واتباعه في كل ما يتعلق بهذه الرحلة إلى الحج، ولا يجوز معصيته، فإذا أمر بأمر يطاع لأنه أمير الحج وأمير السفر. فهنا ينبه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى أصل مهم جدا قد يغفل عنه بعض الناس ويختلفون مع أمراء السفر فيحدث الافتراق في جماعة السفر، لابد يكون على قلب رجل واحد مع أميرهم. فسأله رجل متى أرمي الجمار، يعني في أيام التشريق متى أرمي، قال إذا رمى إمامك أمير الحج فارمه، إذا أنت مع الأمير ومع أمير الحج فكن معه، كن معه. وعاد عليه المسألة متى أرمي الجمار أيام التشريق، متى يرميها، صباحا مساء بعد الزوال بالليل بالنهار. فعاد عليه المسألة، قال عبد الله بن عمر كنا نتحين، يعني نراقب الوقت، نراقب الوقت، فإذا زالت الشمس رمينا، هذا في أيام التشريق، في أيام التشريق. أما الرمي في يوم النهر رمي الجمرة الكبرى، فالراجح أنه من بعد منتصف الليل. عند كثير من الأئمة والعلماء وفعله الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء وأيضا النساء الإنصراف من مزدلفة من بعد منتصف الليل، وهذا الأذن لهن أو لهم للضعفاء يدل على جواز أن يذهبوا للرمي مباشرة ولو قبل الفجر، وفعلت ذلك أسماء رضي الله عنها كما مر الحديث في الدرس الماضي، وأيضا أم سلمة رضي الله عنها، ليست أم سلمة، سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين، أيضا فعلت ذلك، رمت بالليل قبل الفجر. فاستدل بذلك كثير من أهل العلم على أن وقت رمي الجمرة الكبرى من بعد منتصف الليل لمن أذن له، لمن رخص له بالنفر من أو الإفاضة من مزدلفة إلى منى. أما في أيام التشريق فهذا الحديث يدل على أن السنة بعد زوال الشمس، يعني إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، دخل وقت صلاة الظهر، ففي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا لما زالت الشمس وصلى الظهر رمى صلى الله عليه وسلم، وهكذا عبد الله بن عمر هنا. فهذا هو الأفضل وهذا الأحسن، لكن بسبب زحمة الناس وخاصة في العصور والسنوات المتأخرة، وبسبب خطة تفويج الحجيج بالنسبة لبعض الدول مع الجهة المسؤولة هناك عن مشاعر الحج، تم تنظيم الأمر وسمح للرمي قبل الزوال من الصباح، الناس تذهب بسبب خطة تفويج الحجاج، وهذا الأمر أجازه كثير من أهل العلم لهذا السبب، بسبب الازدحام، بسبب الالتزام بخطة حتى ما يزدحم الناس بعد صلاة الظهر. لو كل الحجاج ذهبوا إلى صلاة الظهر للرمي في أيام التشريق الكلام، سيحدث زحمة كثيرة، وقد يحدث ما حصل من حوادث قبل 10 سنوات وأكثر من وفيات. فصارت المملكة المسؤولة عن تفويج الحجاج رتبت بين الدول، منهم من يذهب للجمار من الصباح، منهم الضحى، ومنهم الظهر، ومنهم العصر، فعلى الناس أن يلتزمون بما عليه أمراءهم في السفر في كل بلد. وهنا في الإمارات يجيزون الرمي قبل الزوال، يجيزونه بسبب الالتزام بخطة التفويج، ولا يضر ذلك ولا ينقص من الأجر والثواب وليس عليه شيء من المسؤولية من رمى قبل الزوال في أيام التشريق، لكن نتكلم عن الأفضل. الأفضل هو فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره عبد الله بن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني ما كانوا يرمون قبل زوال الشمس، يتحينون الوقت ولفعل السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استطاع الإنسان أن ينتظر أفضل له، وإذا ما استطاع هو مع حملة مثلا أو مع خطة التفويج عليه أن يلتزم بخطة التفويج. والرمي السنة فيه الترتيب عند جمهور أهل العلم، رمي الجمرة الصغرى هذا في أيام تشريق، رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وقالت الحنفية بسقوط الترتيب، أما جمهور أهل العلم على الترتيب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا هو الأولى. لكن من رمى بغير ترتيب بجهله مثلا، ما يعرف هذه الصغرى ولا هذه الوسطى من الجمرات، أو رمى بسبب جدول الرحلة مثلا أو الجماعة الذين معه، فليس عليه شيء. أنا أتكلم الآن عن الأفضل، الأفضل هذا هو السنة هذه.